نعم. وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه، وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه، وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز. قال: وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. ما ذبح ليتيم يعني أن ولي اليتيم إذا ذبح له، واستفدنا من قول المؤلف وما ذبح ليتيم أنه يجوز الذبح من ولي اليتيم عن اليتيم بأن يضحي الولي عن اليتيم. لماذا؟ قالوا: لأنه يفرح بذلك ويسر كالناس، فهذا اليتيم وليه، نقول يشرع لك أن تذبح أضحية عنه لأجل أن يفرح مع الناس ولأجل أن يسر كما يسر الناس. كذلك يقول: أو مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، لا هدية ولا صدقة منه، يعني لا يهدي منه ولا يتصدق منه. لماذا؟ يقول: قالوا: لأن الصدقة لا تحل بشيء من مال اليتيم تطوعا، كما ذكروا ذلك في الحجر، ولي يتصرف في مال اليتيم لكن لا يجوز له أن يتبرع. الولي على مال اليتيم يجوز له أن يتصرف ببيع أو شراء لمصلحة، لكن لا يجوز له أن يتبرع، يجوز أن يتبرع. وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يتصدق وأن يهدي بالشيء اليسير عرفا، الشيء اليسير عرفا، وهذا أصح. فقالوا: إذا تصدق بشيء يسير أو أهدى شيئا يسيرا فإن ذلك جائز لجريان العرف بذلك. يقول رحمه الله: وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية، بمعنى أنه يكون أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. قال: والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه، يعني إذا كان هديا وجب بنذر أو تعيين، كما لو قال: هذا هدي، أو قال: لله علي نذر أن أهدي هديا، يقول: لا يأكل منه، لا يأكل منه. وأما الأضحية إذا عينها فإنه يأكل منها، الأضحية يأكل من حتى من الواجبة، يعني لو قال: لله علي نذر أن أضحي، أو هذه أضحية، أو ضحى من غير تعيين ولا نذر، فالحكم واحد من حيث أنه يأكل ويهدي ويتصدق. وقال بعض العلماء: إن الواجب بالنذر والتعيين، إن الهدي الواجب بالنذر والتعيين يأكل من كغيره، لأن الله عز وجل لما ذكر الهدي قال: فأكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير، وهذا أصح. وأن كل هدي، هدي المتعة والقران وكذلك هدي المتعين والواجب بالنذر، حكمه حكم الأضحية، بمعنى أنه يأكل ويهدي ويتصدق لعدم الفرق. قال رحمه الله: وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، يعني أن ما سبق من التثليث على سبيل الاستحباب، فلو أكل الأضحية كلها ولم يبق إلا أوقية، الأوقية نحو 40 يعني وزنها 40 درهما، فهذا جائز، جائز. قال: لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، لأن الله عز وجل فأكلوا منها، ومن التبعير يشمل القليل ويشمل الكثير، قال: فأكلوا منها وأطعموا، يعني منها، وكلمة منها يصدق عليه لو أطعم قليلا. إذن لو أكل الأضحية كلها نقول يضمن إيش؟ أوقية، أوقية. وقال بعض العلماء: يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يقع عليه اسم اللحم، فعليه لو أعطى الفقير بضعة من اللحم أجزاء ولا لا أجزاء. يقول رحمه الله: وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية. إذن نقول الأفضل في الأضحية أن يثلثها، ثلث يهدي وثلث يتصدق وثلث يأكل، لو أكلها كلها إلا أوقية جاز، لو أكلها كلها ولم يتصدق بشيء نقول ضمن أوقية، وعلى القول الثاني يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. نعم. وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أسلفه كالوديعة. ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو طيب يقول: وإلا يضمنها بمثلها لحما، يعني لا بالقيمة، فمثلا لو قدر أنه أكل الشاة كلها نقول عليك الضمان، قال: أضمن دراهم أو لحم، نقول عليك الضمان اللحم، ولذا قال: بمثلها لحما، قال: لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا سلبت كالوديعة. نعم. قال رحمه الله: ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح. يحرم على من يضحي، والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها كما ذكر المؤلف لما روى لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي حتى يضحي. طيب، وهذا الحكم وظاهر قوله رحمه الله: ويحرم على من يضحي، يحرم على من يضحي. استفدنا فائدة وهي أن أخذ الشعر والظفر والبشرة بالنسبة لمن أراد أن يضحي أن حكمه إيش؟ حرام، أنه حرام. والدليل على التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يأخذ، نهى، والأصل في النهي التحريم. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا للكراهة، الكراهة، وأنه مكروه، ولكنه ضعيف لأنه خلاف الأصل في مسألة النهي. وقوله رحمه الله: ويحرم على من يضحي، ظاهره سواء ضحى تبرعا أو استقلالا، يعني سواء ضحى عن نفسه أو عن غيره تبرعا، أن عليه هذا الحكم. نقول ظاهر كلام المؤلف: ويحرم على من يضحي، يحرم على من يضحي. نقول ظاهره سواء نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن الغير. مثال نوى الأضحية عن نفسه: إنسان اشترى شاة وضحى بها عن نفسه، أراد أن يضحي بها عن نفسه، نقول يحرم عليك أن تأخذ شيئا من شعرك أو ظفرك أو بشرتك. طيب، أو تبرعا، يعني نواها عن غير، اشترى أضحية ليضحي بها عن أبيه أو عن أمه، ظاهره أيضا أنه يحرم عليه ذلك، لأنه هو الذي هو المضحي. نعم، ثواب الأضحية لهذا الغير، لكن هو المضحي. وذكر بعض المحدثين أن من تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله النهي، لأن يعني هذا النهي خاص بمن يضحي عن نفسه، وأن من تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله النهي، يعني من تبرع بالأضحية عن غيره بوكالة أو ما أشبه ذلك لا يشمله النهي، ولكن الأخذ بالعموم أولى. وعليه فنقول: يحرم على من يضحي سواء نوى الأضحية عن نفسه أو نواها عن غيره. وعلم من قول المؤلف رحمه: يحرم على من يضحي، أن الوكيل لا يتعلق به حكم. فلو أن رجلا وكل شخصا قال: وكلتك أن تضحي عني، فهل الحكم هنا يتعلق بالموكل أو بالوكيل؟ بالموكل. وفعل بعض الناس الآن تجده يعني لا يريد أن يأخذ من شعره ولا من ظفره، لا يريد الامتناع عن أخذ الشعر والظفر فيوكل، نقول التوكيل لا يسقط الحكم، لأن هذه الأضحية إذا سئلت لمن ثوابها ولمن تكون يقول لي: إذن هذا الرجل جزار قسطاط، صح ولا لا؟ نعم. وقوله رحمه الله: أو يضحى عنه، أو يضحى عنه، وظاهر الحديث أن من يضحى عنه لا يشمله الحكم وهو صحيح، ولذلك نقول إن من يضحى عنه لا يتعلق به حكم. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الحكم متعلق بمن يضحي لا من يضحى عنه، يعني الحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه، فعليه على المذهب لو أراد رب البيت أن يضحي عن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، فعلى المذهب يجب عليه وعلى أهل بيته أن يمتنعوا من أخذ الشعر والظهر والبشرة، وعلى القول الثاني الحكم معلق به هو، طيب وهو أصح. يقول رحمه الله: أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، إلى الذبح. وقوله رحمه الله: إلى الذبح، إلى الذبح، هل هي ابتداء أو غاية؟ هل هو ابتداء أو غاية؟ يعني لو قدر لو ضحى لو ذبح أضحية ومن عادته أن يذبح أكثر، الإنسان في هذه السنة أراد أن يضحي بأضحيتين فذبح واحدة، هل نقول الآن يجوز لك أن تأخذ من شعرك وظفرك وبشرتك أو لا يجوز حتى تسلك من الثانية؟ شوف كلام المؤلف: إلى الذبح، هل المراد إلى الذبح انتهاء أو ابتداء؟ نقول هو محتمل، يحتمل أن يكون مراد المؤلف بقوله إلى الذبح أن يكون مراده أنه يحل بمجرد ذبح الأولى ولو كان يذبح عددا، ولا ريب أن الاعتياض أن لا يحل له شيء حتى يستكمل قياسا على انقضاء العدة بالنسبة للحامل. الحامل لو كانت امرأة حامل بتوأم في بطنها توأم ومات عنها زوجها وبعد شهر وضعت، خرج الجنين الأول، هل تخرج من العدة؟ لا لا تخرج. أي لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن نقول هذا مثله حتى يضحي سواء كانت الأضحية واحدة أم متعددة. يقول لحديث أم سلمة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وسن حلقه بعده، يسن أن يحلق بعده قياسا على المحرم، وفيه نظر. ولذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشرع ولا يسن أن يحلق بعد الأضحية. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من منع المضحي من أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيء في أيام العشر؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن الحكمة في ذلك التشبه بالمحرم لأجل أن يشابه المحرم، وهذا فيه نظر، لأنه لو كان المقصود مشابهة المحرم لكان المضحي يمنع من الطيب ومن لبس المخيط ومن تغطية الرأس ومن قتل الصيد ومن الجماع، ومعلوما بالإجماع أن المضحي لا يمتنع عليه ذلك. وقيل الحكمة لأجل أن يبقيه، قيل الحكمة لأجل أن يبقى كامل الأجر فيعتق، يعتق، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي، فقالوا لأجل أن يبقى المضحي كامل الأجزاء شرع له أن لا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيء. وقيل إن الحكمة أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان شاركه بما يمتنع ببعض ما يمتنع عن المحرم وهو الأخذ من الشعر والظفر، وهذا القول أصح ما قيل. إذن نقول الأصح ما قيل في مسألة الحكمة من نهي المضحي عن أخذ الشعر من الظفر أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح القربان، فالمضحي يذبح الأضحية والحاج يذبح الهدي، فبينهما مشابهة، فلأجل أن يكون مشاركا له في بعض الأعمال منع من ذلك.